ولا يرحم إلا الصفات صفات التي توافرها في من يقسم له مش كل واحد لا لابد من توافر صفات معينة لمن تكون له أو لمن يستحق القسمة في التخمين ولا يرحم إلا لمن فيه أربعة شروط البلوغ والعقل والحرية والذكورة فإن اختل شرط البلوغ خلهم ولم يسهم المديون لعل وجوده القتال يضر لعله بدل ما يقتل يقتل المشركين يقتل المسلمين ووجوده يضر طب انت يقسم لهم لا ولكن يرضخ لهم يعني يرضخ يعطون عطيه من الامام ها يعطون الرضخ والعطاء يعطون عطيه من الامام وكذلك الصبي واصلا الصبي لا يحضر القتال فان حضر يرضخ لهم يعني هذا كمثل قول الله تبارك وتعالى واذا حضر القسمه اولو والمساكين وارزقوهم الان بنوزعوا المواريث وفي جماعه قريبنا من الحواشي بعاد خالص ما يرثوش وفي مساكين وفقراء قاعدين وشايفين كل واحد عمال بياخد 100 و200 و300 الف جنيه وهو فقير معدود تنظر للشريعه جاءت كلها رحمه تراعي المشاعر والاحاسيس والقلوب فما فيش مانع ان احنا النص مليون جنيه اللي عمالين بنوزعوهم قاعد معانا 10 مفيش مانع ندي كل واحد 20 جنيه ايه المانع؟ اختلاف مرزقوهم منها اختلاف نفس المساله في جهاد النساء والصبيان والعبيد مفيش مانع ان الامام يرضخ لهم شيء يعني يخرج بعض العطايا لانهم هم الاخرون يحضرون قسمه الغنائم فالنفس تتشرف بمثل هذه الاشياء النفوس جبلت على حب المال فيرضخ لهم الامام على حسب ما يرى يرضيهم يعني زي ما نقول كده يرضيهم يعطيهم ما ترضى به انفسهم لا لا لا لا يعطى شيء يسير خالص جدا والا فالعبد لا يرضي لا يسهم له اصلا ليه؟ لان العبد لو اسهم له فسهمه نعم لو اسهم له فلسيده وسيده ان كان حضر القتال فله سهمه وان لم يحضر فلا يستحق فلا يستحق قال اما المجنون فلا اما المجنون فلا سهم له وان قاتل لانه من غير اهل القتال وضرره اكثر من نفعه مثل هؤلاء لا يخرجون في القتال واما الصبي فلقول سعيد بن المسيب رضي الله عنه كان الصبيان والعبيد يحذون يحذون يعني يعطون عطاء يحذون من الغنيمه اذا حضر الغزوه في فضل هذه الامه وفي إتمامه مجهول وقال تميم بن فرع المهري كنت في الجيش الذي فتحوا الإسكندرية في المرة الآخرة فلم يقسم لي عمي رضي الله عنه شيئا عمرو بن العاص قال يعني وقال غلام لم يحتلم لا يقال ان غلام لم يحتلم فساله ابا رصفه الغفاري وعقبه بن عامر فقال انظروا فان كان قد اشعر يعني نبت له نعم او لحيه قبل شعر العامر او لحيه

لا لا وصل الفضل دول غير معتبر لان لهم ما يخصهم خلاص يقول لك الجزء اللي هو بتاع الجماعه دول الجزء اللي هو بتاع الجماعه دول فين قلت لي صاحب الجماعه دول ودول فيهم وصف مشترك ينفع لو زاد عن الجماعه دول ارجع بيه على الجماعه دول قلنا جماعة قولين القول الأول يعطون مطلقا غنيا وفقيرا القول الثاني لا يعطى منهم إلا الفقير وجاءت الآية على عمومها لم تفرق بين غني وبين فقير لكن لو وجد منهم فقراء والخمس لا يتع غيره فهل يعطى الفقراء فقط منهم ويترك الأغنياء أو لا بد من أن احنا نوزع على الكل لا الراجح أن احنا نقول إيه إن كان الخمس كثيرا كثيرا يبدأ منهم بصاحب الحاجة يبدأ منهم بصاحب الحاجة الفقير هو ذا الفعل فعل عمر في سنن النسائي وإسناده جيد فكان عمر رضي الله عنه الخمس الذي لله ولرسوله إذا وزعه على بني هاشم وبني المطلب بدأ بالفقراء منهم تزوج المرأة وأعطى الفقير بدأ بالفقراء منهم تزوج المرأة وأعطى الفقير وهذا الراجل إن كان الخمس كثير نبدأ بأصحاب الحاجات ثم نعطي لأن ما كده كده طيفيه ونعطي الأغنياء أما إن لم كان الخمس قليل لا يقع إلا الفقراء منهم يعطى الفقراء ولا يعطى الأغنياء ولا يعطى الأغنياء يزوج المرأة من بني هاشم أو بني المطلب فقيرا مش جوز من عند مش جوز الجوز نعم ويقضي بين الغريم منهم ويعطي الفقير فكان يبدأ بالمحاويج منهم أولا فإحفاظ المال يعقد الغني إن لم يفيق فلا بأس أن يأخذوه أصحاب الحاجة قال ويعطى الغني والفقير يعني منهم والذكر والأنثى لعموم الآية وكان صلى الله عليه وسلم يعطي منه العباس وهو غني ويعطي صفية هذا إذا كان الخمس كثيرا نعم سهل سهل يا خمس سهل نعم ومنهم وسهم لفقراء اليتامى وسهم لفقراء اليتامى دي الآية وهم من لا أب له ولم يبلغ لحديث لا يبلغ بعد السلام واعتبر فقرهم لأن الصرف إليهم